الله وبركاته. الحديث من تعلم لغة قوم أمن شرهم حديث صحيح ثم أثر. السؤال الثاني: ما فائدة تعلم طلاب العقيدة فرق المعتزلة والجهمية والخوارج مع عدم وجودها في هذا العصر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام الذي ذكره من تعلم لغة قوم أمن شرهم أو أمن مكرهم هذا لا يصح منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا غير صحيح. فنحن لا نأمن شر العرب ولا مكر العرب مع أننا نعرف لغتهم، وليس كل من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وإنما يؤمن المكر إذا كان الإنسان جاهلا بأسبابه وجاهلا بمن يقابله حتى يمكر به. وأما ما ذكره السائل عن تعلم فرق المبتدعة في هذا الزمان، فإن تعلم فرقهم فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن نعرف ما آخذ هذه الفرق لنرد عليهم إذا وجدوا، وهم موجودون فعلا. وقول السائل إنه لا وجود لهم الآن مبني على علمه هو، ولكن المعلومة عندنا وعند غيرنا ممن يطلعون على أحوالنا أن هذه الفرق موجودة وأن لها نشاطا أيضا في نشر بدعها. ولذلك لا بد من أن نتعلم هذه الآراء حتى نعرف زيفها ونعرف الحق ونرد على من يجادلون فيه. فالفرق موجودة وقائمة، لكنها تختلف بحسب الجهات، في بعض الجهات تكون كثيرة منتشرة، وفي بعض الجهات تكون قليلة، وفي بعض الجهات قد تكون معدومة، لكنها موجودة حية حتى الآن. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، هل العلم بمقدار المعصية من كبرها وعظمها خلال عملها مدعاة لعدم قبول التوبة؟ ذلك ما قد يفهم من هذه من قوله وهم يعلمون، علما بأن التفاسير كما تعلمون قد اختلفت في شرح هذا المعنى، فما الراجح؟ الراجح في هذه الآية أن قوله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أن الله تعالى لما ذكر أوصاف أهل الجنة الذين أعدت لهم بين أن من أوصافهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا عظمته وجلاله وما يترتب على معصيته من العقوبة، فاستغفروا لذنوبهم طلبوا المغفرة. ومن يغفر الذنوب إلا الله، غير الله لو اجتمعوا كلهم على أن يغفروا ذنبا واحدا ما استطاعوا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لأن الله تعالى لا يعاقب على الذنب إلا من فعله عن علم، أما من فعله عن جهل فإن الله لا يعاقبه عليه. فلو أن أحدا أصر على ذنب من الذنوب وهو لا يدري أنه ذنب فإنه لا إثم عليه، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. ويقول جل ذكره: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والصحيح أن الجاهل لا يؤاخذ في أي ذنب من المعاصي، حتى ولو كان لو كانت المعصية عليها كفارة وفعلها جاهلا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. وقد مر علينا قبل قليل قصة معاذ بن الحكم رضي الله عنه الذي تكلم في الصلاة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة لأنه كان جاهلا. فالصحيح أن معنى الآية أن هؤلاء لا يصرون على المعاصي التي فعلوها وهم يعلمون أنها معصية، بل متى تبين لهم أنها معصية أقلعوا عنها وتابوا منها. السؤال الثاني: الكبائر التي تستوجب الحد كالرجم أو القتل أو الجلد، هل يمكن تدخل في مفهوم التوبة دون تطبيق للحد نظرا لما للحد من آثار مخزية أمام الناس وبالأخص الوالدين؟ نعم، الذنوب كلها صغائرها وكبائرها إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يغفرها له مهما عظمت، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذنوب جميعا، وتفصيل ذلك في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، يعني يدعو مع الله إلها آخر أو يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو يزني، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهؤلاء جنوا في حق الله وفي حق العباد في الأعراض وفي حق العباد في الدماء، ومع ذلك إذا تابوا وآمنوا وعملوا عملا صالحا بدل الله سيئاتهم حسنات. فالكبائر مهما عظمت إذا تاب الإنسان منها ولو كان عليها حد فإن الله يتوب عليه، ولا ينبغي لمن أصاب معصية فيها حد لا ينبغي أن يذهب إلى القاضي فيقر بها، بل الأفضل أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يقر بذلك أحد. ولهذا لما جاء ماعز بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه. فلما أعرض انصرف ماعز إلى الجهة التي أعرض إليها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إني زنيت، فأعرض عنه حتى قال ذلك 4 مرات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. فلما بدأوا يرجمونه وأحس بالحجارة هرب حتى لحقوه وأدركوه فرجموه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فدل هذا على أن الذي ينبغي للإنسان إذا أصاب ذنبا أن يجعل ذنبه بينه وبين ربه وأن يتوب إلى الله عز وجل ولا يحدث بذلك أحدا. ولكن التوبة لها شروط: أولا الإخلاص لله، والثاني الندم على ما مضى، والثالث الإقلاع عن الذنب، والرابع العزم على أن لا يعود، والخامس أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة الذي تقبل فيه التوبة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنها لا تقبل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما واجب الطالب تجاه العلم؟ وأقصد بذلك التزود من العلم، وكيف يكون طالب العلم عالما بجميع علوم الإسلام مع العلم بأن التخصصات اليوم محدودة في مجالات الدراسات الإسلامية؟ جزاكم الله خيرا. أما الوصول إلى العلم بجميع العلوم الإسلامية فهذا شيء مستحيل، لأن هذا غير مدرك، لكن الناس مقل ومستكثر. وأما كون العلوم محصورة في منهج معين في دراسات اليوم فإن طالب العلم الحريص يمكنه أن يقرأ من غير المنهج المقرر حتى يطلع على العلم من جميع الجوانب، وهو غير ملزم بأن لا يتجاوز ما حدده المنهج. الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بسبب عمل ما مثل الطبيب المناوب؟ السؤال الثاني: ما حكم اختلاط الرجل والمرأة في العمل مثل الطبيب والممرضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الجواب عن السؤال الأول وهو تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العمل، فإن هذا حرام ولا يجوز، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام وقت الصلوات، وقتها بأوقات محددة، فمن أخرها عن هذه الأوقات أو قدمها عليها فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولهذا قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني إذا كنتم لا تتمكنون من أداء الصلوات على ما هي عليه وخفتم العدو لإقامة الصلاة على ما هي عليه، فرجالا أو ركبانا، يعني حتى لو كنتم تمشون أو راكبين فصلوا ولا تؤخروها. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها لأي عمل كان، لكن إذا كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبلها أو إلى ما بعدها وشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع. فما لو كانت النوبة نوبة العمل في صلاة الظهر ويشق عليه أن يصلي وهو قد أخذ النوبة، فله أن يؤخر صلاة الظهر ليجمعها مع صلاة العصر، وهكذا نقول في صلاة العشاء مع صلاة المغرب، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. فسأل ابن عباس ما أراد بذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقهم الحرج في ترك الجمع. فالجمع جائز لمن كانت له نوبة في وقت الصلاة الأولى ويشق عليها أن يصليها، وأما تأخير الصلاة عن وقتها كما لو أراد أن يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس، أو يؤخر صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أو صلاة العشاء حتى ينتصف الليل، فإن هذا لا يجوز. وأما السؤال الثاني وهو اجتماع الرجل مع المرأة، يعني اختلاط الرجال الأجانب مع النساء الأجانب اللاتي ليس بينهن وبين الرجال محرم، فهذا إن كان مع الخلوة فهو حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل بامرأة. فلا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ليكشف عليها أو يعالجها، بل لا بد أن يكون معه أحد. ولا يجوز للطبيب أيضا أن يمنع محرم المرأة من الدخول معه، لأنه كما لا يرضى لنفسه أن يمنع من الدخول مع محرمه، فإنه يجب أن لا يرضى لنفسه أن يمنع محرمها من الدخول معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا أوتر الإنسان قبل أن ينام ثم من الله عليه واستيقظ قبل صلاة الفجر، فهل يصلي صلاة التهجد وهو قد ختم صلاته بالوتر أم لا؟ إذا أوتر الإنسان في أول الليل ظانا أنه لن يقوم من آخره ثم قام من آخره، فإنه يصلي ركعتين ركعتين حتى يطلع الفجر، ولا ينقض الوتر ولا يعيده. وأما ولكن إذا كان يظن أنه يقوم من آخر الليل فلا يوتر إلا في آخر الليل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ولكن الإنسان قد يغلب على ظنه أنه لن يقوم ثم يمن الله عليه بالقيام، ففي هذه الحال يصلي ركعتين ركعتين، ولا يخالف هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، فإن هذا الرجل قد جعل آخر صلاته في الليل وترا حيث كان يظن أنه لن يقوم فأوتر، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولهذا لو أوترت ثم دخلت المسجد بعد ذلك فإنك تصلي ركعتين، ولا تقل لأني أوترت فلا أصلي ركعتين المسجد. السؤال الثاني: ما حكم صبغ الشعر بلون غير الأسود كالأحمر بقصد الزينة وليس بغرض تغيير خلق الله؟ معلوم أن تغيير الشيء بالسواد محرم على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فأمر بتجنيب السواد، ولأن في صبغه بالسواد مضادة لخلق الله عز وجل، فإن السواد يجعل الشعر شعر شعر، وهذا خلاف ما جعله الله عز وجل عليه من هذا البياض. وأما صبغه بغير الأسود فإن الأصل الحل ولا بأس به حتى يقوم دليل على التحريم، ولا أعلم تحريم ولا أعلم دليلا يدل على تحريم صبغ الشعر بغير الأسود، وعلى هذا فيكون الأصل الحل، فإذا صبغته المرأة للتجمل لزوجها فلا حرج في ذلك. السؤال الثالث: ما حكم رقص النساء في بعض المناسبات كالزواج في مجالس النساء التي لا يحضرها الرجال؟ ذكر أهل العلم أن الرقص مكروه وأنه يكره للنساء الرقص ولو كنا منفردات عن الرجال، وعلى هذا فالذي يليق بالمرأة أن تمتنع من ذلك وأن تقتصر على ما أذن فيه الشارع وهو الدف، فإن النساء يجوز لهن بل يستحب أن يدفن للدفوف في ليلة الزواج، والدف غير الطبل، الطبل يكون مغلفا من الجانبين والدف يكون من جانب واحد فقط، ولهذا يظن بعض الناس أن الطبل هو الدف هو الدف ويتفلأ، والطبل يكون مكسوا في هذا الجلد أو ما يكون مقامه من الجانبين بخلاف الدف. السؤال الرابع: ما حكم وضع الزينة كالأصباغ ونحوها على الوجه عند المحارم، وهل في هذا تغيير لخلق الله؟ الزينة التي تتزين به المرأة بها المرأة لزوجها هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون بشيء نجس. وأما الزينة عند المحارم فإنه لا ينبغي للمرأة لأنه يخشى أن يكون في ذلك فتنة، والفتنة يؤمر الإنسان بدرئها والبعد عنها. هذا سائل يقول: نرى بعض المتأخرين عن الصلاة إذا رأى الإمام راكعا أسرع، وإن فاتته الركعة ولا واقفا يتلفت ولا يسجد مع الإمام، أفيدونا بحكم هذا الفعل مع الدليل جزاكم الله خيرا؟ أما الأول وهو كونه إذا رأى الإمام راكعا أسرع فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. وقال لأبي بكر لما أسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وأما كون الإنسان إذا جاء وقد فاتته الركعة والإمام الساجد وقف ينتظر قيام الإمام فإن هذا خلاف المشروع لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنت الآن أدركت الإمام التأذن فصل مع الإمام ولا تتأخر. وفي حديث ابن عمر بسند ضعيف: إذا جاء أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا وإن كان ضعيف السند لكن له شاهد من حديث أبي هريرة الصحيح: كما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن الإنسان إذا دخل مع الإمام حصل أجر السجود والجلوس بين السجدين والسجدة الثانية والقيام، فإذا وقف حتى يقوم الإمام فاته أجر هذه الأعمال الفاضلة. نعم بعد الأفضل الأوراق الآن لأنهم أحق. يقول السائل: ما كيفية وضع القدمين عند الوقوف في الصلاة وكذلك عند الجلوس للتشهد؟ وهل يجوز تقصير اللحية؟ وإذا كان ذلك فما مقداره؟ وماذا أفعل في أهلي إذا رفضوا أن يقبلوا مني النصيحة بإخراج التلفاز من البيت؟ ما كيفية وضع القدمين عند الوقوف في الصلاة وكذلك عند الجلوس للتشهد؟ القدمان كيفية وضعهما عند القيام وعند الركوع وعند السجود وعند الجلوس، لأن يعني الإنسان في الصلاة له أحوال أربع: قيام وركوع وسجود وجلوس. أما في حال القيام وفي حال الركوع فإن بعض أهل العلم قدر أن يكون بين القدمين نحو شبه، ولكنه لم يذكر دليلا لذلك. والأقرب عندي أن القدمين في حال القيام يكونان على طبيعتهما، لا يؤمر الإنسان بتقليل بعضهما من بعض ولا بإبعاد بعضهما عن بعض. وقد ورد أن الصحابة ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد منهم إذا كانوا في الصف يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه. وهذا كما قال الحافظ بن حجر: هذا من باب المبالغة في المراقبة والتسويع. أما إذا كان منفردا فإنه كما قلت يكون يجعل رجليه على طبيعتهما، لا يفرجهما ولا يجني بعضهما من بعض، وكذلك في حال الركوع. وأما في حال السجود فإن الأفضل أن يلصق بعضهما ببعض، يعني يجعل الرجل إلى جانب الرجل الأخرى ويجعل أطرافهما على الأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس: أمرنا أن نسجد على ثبت أرض على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. وأما في حال الجلوس فإن كان بين السجدتين فإنه يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى. وكذلك إذا كان في التشهد الأول أو كان في التشهد الذي يعقبه السلام في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد. وأما الصلاة التي فيها تشهدان فإنه في التشهد الأول يجلس كما ذكرنا، يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يتورق بحيث يجعل أليتيه على الأرض ويخرج رجله اليسرى من تحت ساق الرجل اليمنى وينصب اليمنى. وبهذا عرفنا أن الجلوس له صفتان: التورك في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان، والافتراش فيما عدا ذلك لأن يفترش الرجل اليسرى وينصب اليمنى. وهناك صفة ثالثة للسجود للجلوس: إذا كان الإنسان يصلي قاعدا إما في نافلة أو في فريضة وهو يشق عليه القيام فإنه يجلس متربعا في حال القيام وفي حال الركوع. والتربع كما يجلس الإنسان على أليتيه ويضم ساقيه إلى فخذيه كجلوسها. السؤال الثاني: هل يجوز تقصير اللحية وما مقدار ذلك؟ ظاهر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وأرقوا اللحى وافتروا اللحى، ظاهره أنه لا يجوز للإنسان أن يقص من لحيته شيئا. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته هكذا، فما خرج عن القبر فقصه. فمن أهل العلم من قال بجواب ذلك احتجاجا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وكان هو راوي الحديث، وكان من أشد الناس تمسكا بالسنة، قالوا فلولا أن عنده علما ما فعل. ومن أهل العلم من قال إن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه لم ينسب ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من فعله، والعبرة بما روى لا بما رأى، فالأحوط أن لا يقص منها شيئا. السؤال الثالث: ماذا أفعل مع أهلي إذا رفضوا أن يقبلوا مني النصيحة بإخراج التلفاز من البيت؟ تفعل معهم أن تنصحهم وتكرر عليهم النصيحة إذا كانوا لا يتحاشون من النظر والاستماع إلى الأشياء المحرمة، فإذا عجزت عن ذلك فإنك لا تجلس في الحال التي يفتحون التلفاز على شيء محرم، تكون في مكان آخر، وتكون قد أبرأت ذمتك بالنصيحة، والإثم على من لا يقبل النصيحة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم تشريح جثث المسلمين أو الكفار؟ وإذا كان ذلك حراما فهل يجوز لي مشاهدة ذلك دون أن أمارس التشريح؟ وللمعلومية أنا طالب بكلية الطب وشبه متأكد بأن الذين نشرحهم مسلمون. أما تشريح جثث المسلمين فإنه حرام ولا يحل لما فيه من انتهاك حرمة المسلم، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا يجوز أن تشرح جثث المسلمين. وأما جثث الكفار غير الذين لهم عهد وذمة، فإنه قد يقال بجواز ذلك لأنه لا حرمة له، وقد يقال بمنع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمثيل، ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الحديث الذي هو النهي عن التمثيل بأنه إذا كان المراد الاستشفاء منهم بالتمثيل بهم، أما إذا كان المقصود مصلحة وهم لا حرمة لهم فإن هذا لا بأس به. من أهم أسباب حفظ العلم العمل به، لكن هناك أناسا بلغوا مراتب في العلم وحفظه رفيعة مع أنهم لا يعملون به بل هم أبعد الناس عن ذلك، فما السبب في ذلك؟ إذا ثبت في أمر من الأمور أنه سبب لشيء آخر، انتبه لهذه القاعدة، إذا ثبت في شيء من الأمور أنه سبب لأمر آخر فلا يعني ذلك أنه لا يوجد سبب سوى هذا، فالأسباب متعددة والأدلة على المدلول متعددة. فإذا كان من أسباب حفظ العلم العمل به فلا يعني أنه لا يمكن أن يحفظ أحد العلم إلا إذا عمل به، قد يحفظه وهو غير عامل به، ولكن عدم العمل بما علم سبب للنسيان بلا شك، كما ذكرنا ذلك واستدلنا له بقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يستدرج الله عز وجل العبد في إعطائه النعمة مع تخلف سببها ليبلوه. السؤال الثاني: كثر القول في قراءة الفاتحة خلف الإمام، أرجو تفصيل ذلك. الصواب في قراءة الفاتحة خلف الإمام أنها واجبة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدعت، يعني فاسدة غير مقبولة. فهذه أحاديث عامة، وفيها أحاديث خاصة في المأموم نفسه، وهما رواه عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما انصرف قال لهم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذه صلاة جهرية، فدل ذلك على أن قراءة الفاتحة لا بد منها، لا صلاة سرية ولا جهرية، لا للإمام ولا المأموم ولا المنفرد، لكنها تسقط عن المأموم في حال واحدة فقط، وهي ما إذا جاء الإنسان والإمام راكع، فإنه في هذه الحالة يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يركع، إن تيسر له أن يكبر للركوع فهو أفضل، وإن لم يتيسر فإنه لا يلزمه. في هذه الحال تسقط عنه الفاتحة. والدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع قبل أن يصل بالصف ثم تقدم، فلما أتم صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الركعة التي أدرك ركوعها، فدل هذا على أنه لا تلزمه الفاتحة في هذه الحال، وهي أن الفاتحة إنما تجب في حال القيام، وهذا المسبوق قد سقط عنه القيام لمتابعة الإمام فسقط عنه الذكر الواجب فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة على الإمام والمنفرد، سنة في حق المأموم، واستدلوا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم، لكن في الصلاة السرية، أما الجهرية فلا تجب على المأموم، واستدلوا بعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن، وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا جمع بين الدليلين تبين أنه إذا قرأ الإمام لا قراءة على المأموم. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الذي تؤيده الأدلة القول الأول أنه لا بد من قراءتها في على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية ولو كان الإمام يقرأ، ولا تسقط إلا عن المسبوق. أما سقوط الإمام، فالإمام له سقوط قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى للاستفتاح كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة، وله سقوط أيضا بعد الفاتحة، وهذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال إنه سقوط يسير، ومنهم من قال إنه سقوط بقدر قراءة المأموم الفاتحة، والذي يظهر أنه سقوط يسير من أجل أن يتسنى للإمام النظر فيما يقرأ وأن يتراجع إليه النفس، ومن أجل أن يشرع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يكملها ولو بعد قراءة الإمام. سمعت من أحد طلاب العلم أنك تقول إن الإقامة في مكبر الصوت بدعة، فهل هذا صحيح ولماذا وما الدليل؟ أسأل الله تعالى أن يعين أهل العلم على ما ينسب إليه، فكم من أقوال تنسب إلى أهل العلم وهم منها بريئون، هذا سمعناه في غيرنا من مشايخنا الأحياء والأموات، يقول قال فلان كذا فإذا سألت قال لم أقل هكذا، وهذا السائل الذي قال إنني أقول إن الإقامة في مكبر الصوت بدعة، هذا ليس بصحيح، أنا لا أقول بهذا، بل أقول إن مكبر الصوت مما من الله به على عباده، لأنه أراح الإمام والمأموم، كان الإمام قبل أن توجد مكبرات الصوت يشق على نفسه برفع صوته من أجل أن يبلغ المأمومين، ومع ذلك لا يبلغ صوته جميع المأمومين. وكذلك المأمومون تفوتهم قراءة الإمام، لكن جاء الله بهذه المكبرات نعمة منه ومنه ولله الحمد. لكن الإقامة في مكبر الصوت لا أقول إنها بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد. فإذا أقيمت الصلاة في مكبر الصوت أو بمكبر الصوت وسمعه الناس من المنارة فإن هذا لا بأس به. لكن الذي لا أراه هو أن تقام الصلاة في مكبر الصوت، فإن في هذا ضررا على المساجد التي حول هذا المسجد. وكم سمعت من أهل مسجد إذا قال المسجد الذي حولهم ولا الضالين قالوا هم آمين وهم خلف هذا الإمام. وكم سمعت من أناس يقولون إننا لما سمعنا تكبير الركوع في المسجد الذي بجوارنا ركعنا، ومعنى هذا أن فيه تشويشا من الناس بعضهم على بعض. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يقرؤون ويشعرون بالقراءة، فأخبرهم بأن كل مصل يناجي ربه وقال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، لا يجهر بعضكم على بعض. ثم إن فيه أيضا تشويشا على المصلين في البيوت حول المسجد، فيه نساء يصلين وفيه رجال معذورون يصلون في بيوتهم، ولا داعي لذلك إطلاقا. دعونا من مسألة أن فيه إضاعة للمال بإشغال المكبر بدون حاجة إليه، لكن فيه ضرر على من حول المسجد ممن في البيوت أو في المساجد القريبة. هذا هو الذي أنا لا أرى، وأرى أن إغلاق المكبر الصوتي إذا انتهت الإقامة هو الأفضل والأولى والأسلم من الوقوع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. ثم إن في بقائه أي في بقاء المكبر في أثناء الصلاة فيه ضررا من جهة أخرى، فيه ضرر من جهة أخرى أن الذين حول المسجد يتابعون الصلاة، يقولون ما دام باقي ركعتين ننتظر، فإذا ظنوا أنهم يدركون تكبيرة الإحرام قبل السلام جاءوا، أو يدركون ركعة أخيرة من الصلاة جاءوا، ومعنى ذلك أنهم يتعطلون ويبقون في بيوتهم أو في محلات تجارتهم حتى يظنوا أنهم يدركوا آخر الصلاة. حتى هذه أيضا، لكن صلاة التراويح في رمضان أو القيام يمكن أن ندرع المسجد بأن نجعل مكبرات الصوت في داخل المسجد حتى يسمع النساء البعيدات مثلا ولا يشوش على من حوله، وهذا ما نستعمله عندنا هناك، نزع المكبرات الصوت في داخل المساجد حتى أن حتى لا يشوش. سائل يقول أرجو من فضيلتكم أن تخبرونا عن الخطوات التي نتبعها لطلب العلم، وكيف يمكن حفظ القرآن الكريم، وما هي الأوقات الجيدة في الحفظ وطلب العلم، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أجبنا عليه في أثناء المحاضرة، إلا الأوقات في طلب العلم وحفظ القرآن فأحسن ذلك في أول النهار، أول النهار من أحسن ما يكون في الحفظ والطلب، وفيه بركة كثيرة مشاهدة. لكن آخر النهار يكون استذكارا لما حفظته من أول النهار، وأنا جربت ذلك، إذا حفظت في أول النهار وأعدته في آخر النهار وقمت في اليوم التالي وقرأته وجدتك حافظا له، هذا مما يعين على الحفظ. هذا سائل يقول ما أفضل الذكر في الصباح والمساء الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن العظيم جزاكم الله خيرا؟ الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في محلها أفضل من القرآن، ليس الذكر أفضل من القرآن، لكن عملها أفضل من القراءة، لأن القراءة تسن كل وقت ووقتها واسع، والأذكار مقيدة بزمن معين أو مكان معين، إذا فات الوقت أو المكان سقطت مشروعيتها. ولنضرب لذلك مثلا إجابة المؤذن، يعني متابعته، يعني متابعته سنة، فلو كان الإنسان يقرأ وقال هل أستمر في قراءته أو أتابع المؤذن، قلنا له متابعتك المؤذن أفضل من الاستمرار في قراءتك، لأن قراءتك تدركها بعد ذلك. فضيلة الشيخ، ما حكم إسدال الشماغ في الصلاة وذلك قياسا على الشعر وذلك لحديث ابن عباس لما معناه أنه رأى أحد أصحابه قد أقصع شعر رأسه وجعله خلفه فعدل ابن عباس شعر رأسه هذا الصحابي ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، أفتونا مشكورين. أما الشعر فإنه لا يكف، وقد ثبت به الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أمرت أن أكتب على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. وأما الغترة والشماغ فالظاهر أنه يتبع عادة الناس، إذا كان الناس يعتدون أن يرسلوها أرسلة أو أن يجعلوه خلف ظهوره الظهر جعله خلف الظهر أو فوق الرأس جعله فوق الرأس. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعتم، يعني يلبس العمامة على رأسه، فكان يطويها على رأسه ويبقيها عند الصلاة مطوية، ما كان يحلها حتى تنزل أطرافها في الأرض، فدل ذلك على أن ما يلبس على الرأس يتبع فيه عادة الناس في لباسه. فإذا كان من عادة الناس أن يرسلوا أرسل، وإذا كان الناس يلبسونه مرسلا ومرفوعا على الرأس ومدعونا خلف الظهر، فكل ذلك جائز ولا يدخل في النهي. هذا يقول إذا حفظ الشخص القرآن وعمل به ونسي بعض ما جاء به القرآن هل يكون حجة له أو عليه يوم القيامة؟ إذا نسي الإنسان شيئا من القرآن فإن كان لعذر، كما لو كان سبب النسيان الانشغال في معيشة يحتاجها هو وأهله، أو كان في سبب النسيان طلب علم لا يتمكن فيه من الجمع بين هذا وهذا، فإنه لا يثم عليه. أما إذا كان سبب النسيان الإعراض وعدم المبالاة فإنه يكون آثما بذلك. وقد ورد في ذلك روي في ذلك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شدة من نسي آية من كتاب الله تعالى بعد حفظها. هذا اللي ما رأيكم لو طلبت منكم العذر عن الاستمرار لأني عندي موعد؟ لكن مشكلة اللي ينتظرون الآن. نعم، ولعلنا إن شاء الله الأخ يحفظها لنا الأسئلة هذه، يحفظها إذا كان في أسئلة مهمة ممكن نجيب عليها فيما بعد. نعم طيب إن شاء الله تعالى. نعم إن شاء الله تعالى. طيب، وعلى كل حال أنا أحمد الله عز وجل على هذه الجلسة وأسأله أن ينفع بها وأن يهديكم خيرا، وأبشركم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحلو وأرضى. ما دام اللي عندنا من شاء. المنبت معناه الذي يكون دائما استمرار في العمل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من التمرجة والقصد القصد تبلغ. فالإنسان إذا شدد على نفسه بأمر فإنه كما قال رسول الله لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، بمعنى أنه يمل ويتعب من هذا العمل ثم يدعوه. فالإنسان ينبغي له أن يكون مقتصدا في جميع أعماله، لا يكلف نفسه ما لا يطيق أو ما يشق عليها. وذكر الله جل وعلا ما في لا هل عند بعض أهل العلم يرون أنه ينقص الحليب والطين الحليب واستدلوا لحديث رواه الإمام أحمد كان الحسن الجواب من ألباني لكن الصحيح أنه لا ينقص لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الحرميين أن يشربوا من أبواب الحليب وألبانها ولم يأمرهم بروحه مع دعاء الحادث إلى البيان وإذا لم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام بين الحادث إلا على أنه ليس هو صحيح أنه لا المرق الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله والمرق أيضا فيه خلاف على الذي سيأتي اللبن والصحيح أنه لا يشرب فقط على ما تعني المرق اللحم فقط الكبد تنقل الكبد والأمعاء والحرش كل ما تنقل أنا سمعت فتوى للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله لأنه ليس هناك زكاة على الحليب نعم وأن زكاتها إعارة نعم هذا قول لبعض أهل العلم مثل السلفي ولكن الراجح من الأقوال المعتمدين على الأدلة أنه إذا بلغ النصاب انتهى ولا بد من الواحد ما ينطلق لأن الذين وصلوا صلاة الفرض ما لكوا ناخذ يقال انه قال ان نقول يسبح اذا مر بآية التسبيح واذا مر بآية وعيد الاول واذا مر بآية رحمه اما بالفريضه فان فعل فلا باس وان لم يفعل فلا حرج ولا يسبح لانه لا يقال انه مطلوب منه واذا شعر بيده ما لا وما في أن تبرد قبل الظهر بشوي ولا أضبط ولا بعد الظهر لا لكن أحيانا يتخوف من هذا لكن من تجاريه في صلاه ما يريد ما يريد الى ولا يحل يدخلون لا لا اذا رضي اذا كانك ما تكره على غير من الصدق كيف تكره على نفسك أنا من العلاج لأن الدم هو العلاج الدم مبنات عن العلاج طيب لا لا لا لكن ما تقدر تكره الإنسان على أنه يعطيك غيره كيف تقول عنه يعطيك غيره؟ نعم إذا ما تبرع هذا القريب إذا ما يقدر عقل لا يقدر حتى يتمنى هذا ما يقع ما يقع اللهم إلا إذا كان إذا قرر الطبيب أنه إذا لم يقصد الدم يموت يؤخذ من دمه من الأحسن لأنه يقول سلاح عليه عند أبل إذا وقعت حادثة معينة إذا وقعت حادثة هذا الرجل احتاج إلى الدم وقيل له إذا لم تعطيه ماء وأنت عندك دم كثير ما يضر الدواء هذا قد نقول بوجوب لأن فيه إنقاذ المعصوم وأنت ما يضر ولهذا نقول نسحب الدم منك في رمضان يسر لهذا المريض لو هم من أقاربه ويقال لو لم يتبرع به مات لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.